ليش؟ في حافلات، في سيارات، يمكن قد تكون السيارات او الحافلة واقفة يبقى الانسان على هذه الرواحل. اذا المسألة عائدة الى اي شيء؟ الى خشوعه. طيب هل يصعد ما يسمى بجد؟